رحم وصلنا لقول خليل رحمه الله تعالى وصفراء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم. تبرأت من حولي وقوتي واعتصمت بحول الله، رضي الله عن الصحابة أجمعين. طيب، قال عن ابن الطاهر صفراء اللي هو مائع أصفر تقذفه المعدة. نعم، هذا طاهر. ما زال رحمه الله تعالى يعود لأشياء الطاهرة بعدما عاد لنا الأشياء النجس. وبلغم كذلك البلغم شيء ينعقد في الرأس وفي المعدة، بلغم تقذفه المعدة. نعم، هو تقذفه المعدة. هذا البلغم طاهر، وما الطبائع أربعة: الدم والسوداء والصفراء والبلغم. هذه أربعة طبائع، هذا الطب يقولوا، هذا الطب التقليدي. الدم والسوداء نجسان، والصفراء والبلغم طاهران. نعم. هذه القلس والأشياء الأخرى ما هي من الطبائع الأربع؟ لا لا، القلس فرقوا فيه. القيء هذا لا يعدون من الطبائع. القلس: حموضة القلس لا تضير، شهره الدلدل والأمير. قلس إذا كان مع حموضة هذا طاهر، وإذا كان متغير هو القيء المتغير عن طعامه ذاك نجس، أصفر مخنز نحوه. وإذا لم يكن متغير فهو طاهر. طيب، نعم. ومرارة مباح. المرارة من المباح والله المكروه هي طاهرة، خلافا للشافعي في مائها لا في جلدتها. الشافعية يقولوا هي ماءها نجس، ولكن المشهور عند المالكية، الصحيح عند المالكية، أنها طاهرة هي وماءها داخلين، وهو ماء ذكية. كل شيء مباح الأكل ذكية زكاة شرعية يطهر جميع أجزائه، حتى المرارة حتى ماءها. ودم لم يصفح. هي دم لم المرارة يصفح، تكون دائرة، هذه المعروفة، إذا ذبحنا نجدها لحالها تشال حتى لا تضر بالشاة، بالكبد أي بالكبد. هي الموجودة، يعني القنينة اللي تتغلغل ملصقة بالكبد، معروفة. احنا نسميها المرارة بالحسانية، المرارة بالتشديد، نحن نحن حتى نحن نقول المرارة. لأنها تمرر تمرر هي مريرة، ربما انفجرت على الكبد. صحيح، إذا انفجرت تفسد أصلا. نعم. قال: ودم لم يصفح. كذلك ما زال يسرد الأشياء الطاهرة رحمه الله تعالى: دم الذي لم يصفح، معناها لم يجري عند شريان موجبه، عند موجب شريانه. هذا الدم، دم المسفوح هو نجس، وهو الجاري عند جريان موجبه. مثلا هذا الذي يجري إذا ذبحت أو نحرت الدابة، ويجري إذا اخترق الرصاص الجسد، يعني القنص، هذا دم نجس ومحله نجس، محل الذبح. أما الدم الذي لم يسفح كيف دم العروق واللحم ودم القلب، هذا طاهر. أنواع الدم أربعة نجسون اتفاقا، وهو دم المسفوح، ونجس على المشهور وهو دم الجوف، وطاهر اتفاقا وهو دم العروق واللحم، وطاهر على المشهور وهو دم القلب. في لكن عن دم نظم الجوف، في شاهد، نعم، وما إلى موضع ذبح ينتمي فنجس بالاتفاق، فنجس بالاتفاق من دم. كذاك دم الجوف في المشهور بعكس ما في اللحم والصدور. قولكم شيخنا في القلق في العروق، تعنون حتى بعد موت الحيوان ولا وهو حي؟ كله بعد الموت، بعد الذبح، هذا كله بعد الذبح. أما في الحياة فكله نجس، الحي والخارج منه. معنى هذه كل دم الشي حي دمه نجس كله. يعني إذا ذبحت شي حي ذبيحة وبقي الدم في العروق موجودا، لا يجب عليه إزالته ولا ضخه ولا؟ لا لا لا، هذا طاهر، هذا طاهر بمنزلة الله. إذا ذبحت الذبيحة يكون الدم بعد ذبحها على أربع أنواع: نجسون اتفاقا، هذا الدم اللي ما بقي في مكان المذبح لأنه من الدم المسفوح، ونجس ونجس على المشهور وهو دم الجوف. دم الجوف هذا يصعب وجوده، حتى أن بعض السلاخ المتخصصين في السلخ يقولوا هو لا وجود له. فيه تلاميذ منهم لا أدري كم منهم، منهم الشيخ أبي الحمود رجل عالم شهير كبير شكني وصاحب ممو ورحمه الله تعالى، ولا أدري كان في محمد علي العدود والد العلامة محمد سالم العدود، تلاميذ كبار، تلاميذ العلامة يحيى بن عبد الودود، ذبحوا شاة وقالوا له الشيخ نحن لم نجد دم الجوف، دم الجوف ما وجدناه، قلت إنه موجود وإنه نجس على المشهود. فقال لهم جواب يعني مضحك ظريف، قال إذا كنتم أنتم سلاخة تخصصين في السلخ فلن تفسدوا تدريسي أنا أو علمي. أجابهم هكذا خلوا علمي على حالي يعني. ها؟ يعني أن تدرس إذا قالوا بلعتوا سلاخة اللي تفسدوا قرأتي يعني. لكن يفسره لك أمين الحسانية إن شاء الله، ما تخاف إن شاء الله، إن شاء الله فسره له إن شاء الله. نعم ما شاء الله. هو هذا الدم موجود، ولكن إذا جعلت رأس الشاة بالأسفل، إذا ذبحت الشاة ورفعتها من الخلف صوبتها جعلت رأسها بالأسفل، يقولنا إنه يذهب إنه لا يوجد. طيب إذن نجسون اتفاقا هو دم المسفوح، نجسون على المشهور، طاهر اتفاقا دم العروق واللحم، طاهر على المشهور اللي هو دم القلب. فبيات هذه وما الى موضع ذبح ينتمي فنجسون ايوه بالاتفاق من دم كذلك دم الجوف في المشهور يعني نجس، بعكس ما في اللحم والصدور، بعكس ما في اللحم، ما في اللحم هذا طاهر اتفاقا، وعكس الذي تقدم. وما في القلب الصدور يعني القلب طاهر على المشهور، هذا بعد ذبح الشاة وبعد نحر الجمل ونحو ذلك. ومسك وفأرته. طيب هذا من لم يفسح ومسك ومن الطاهر أيضا المسك استحالته إلى صلاح، وهو دم ينعقد في بطن غزال له نابان في فكه الأسفل، أقول مدرسنا هكذا، يوجد في أرض الهندي، في أرض الهندي يوجد غزال، وهذا الغزال تنبت فيه نافجة يعني خراج في البطن، هذا الخراج يتكون فيه شيء من الدم، وإذا حك على شجرة يسقط هذا يتفتت هذا الدم، وهذا الدم يستحيل إلى مسك، يعني مسك يعني عتيق عجيب لا يشبه المسك الموجود، لأن العطور التي بين أيدينا هي مصنوعة من الأشجار. هذا المسك طاهر أصله نجس، أصله دم لكنه استحال إلى صلاحه، هذا طاهر. يقول المتنبي فإن تفوق الأنام وأنت منهم فإن المسك بعض دم الغزالي، هذا المسك طاهر هو الذي يعني هو هنا. وفأرته يعني جلدته، نعم نعم. وزرع بنجس أيوة. ومن الطاهر أيضا زرع سقي أو بذر بنجس، هذا الزرع اللي سقي بماء نجس أو بذر بماء نجس، تبع بذر بحب نجس هذا طاهر، لكن عنه إذا سقي بماء نجس يجب غسله فقط. إذا جنيته مثلا هذا الزرع أو الخضروات أو نعناع أو كل شيء لا مفهوم للزرع يجب غسله، لكنه هو طاهر، لأن النابت غير المنبتي، النابت هو شيء آخر، ليست البذرة هي التي تنبت. عجيب قدرة الله تعالى. نعم. وزرع بنجس وخمر تحجر أو كلله، كذلك الخمر إذا تحجر في أوانه بحيث لب لا يعود إليه الإسكار، إذا كان هذا الخمر جمودة حتى صار حجرا هذا يكون طاهر ويطهر الإناء الذي هو فيه، لكن أنه شرط أنه إذا تحجر بحيث لبلته لا يعود مسكنا، وما إذا بل لا يعود إليه الإسكار لا بعدما تحجر فهذا لا لم يطهر، هذا ما زال نجسا. شيخنا أنا لا أعرف الخمر ولا أظنكم تعرفونه، الخمر ليس ماء، كيف يصير حجر يعني؟ أنا نعرف الخمر هي اللي أنا كنت في نواذب وأنا صغير، وكانت البارات مفتوحة بجانب، كانت هذا بعدما كان في أول استقلال موريتانيا، البارات مفتوحة والناس سكارى الشارع. إذا أعرف الخمر وأنا صغير أنظرهم يأتون سكارى يطيحون أمامنا. طيب هو هذا ممكن، هي سائل يعني، ما سائل كيف تكون حجر؟ نعم هي سائل ممكن تكون حجر، لا أدري، أنا لا أدري، ولا أدري هل الخمر اللي كان عندنا موجود هو الخمر الأول، يعني لأن تكون المعتقة العرب كانوا يجعلونه في الدنان، يعني في وعاء من جلد يدبغ ولا ينتف ويجعل فيه حفرة في قعر الأرض يمكث فيها سنين. ممكن الله أعلم، ممكن أن يتحجر تبع للصناعة، ممكن أن يكون بعضه يتحجر، ممكن أن يكون، فهمت. أنا لا أدري. وإذا كان حلو كل حلو ممكن يتحجر، الله أعلم، لا أدري لا أدري. لكن يعني الصانع يعرف الصناع، هذا على كل حال في حالته تحجر، في حالته ممكن أن يكون قلاص إذا جعلته في الثلاجة ثلج، لا أدري. نعم على كل، ولكن هذا الثلج لا أظن يعني الثلج، لأن الثلج ذهب يرجع خمر، الله أعلم. على كل حال الفقه هذا هو، إذا تحجر الله يجزاكم خير. نعم نقف هنا. لا لا أنت أخل لي، ما زالت كلمة أي أخل لي، لا قصدي يعني بعدها والنجس ما استثني. كذلك إذا أخل لي، إذا جعلته خلا، خلا بصنعة وحرا تخلل بنفسه، إذا تخلل بنفسه، وإذا تخلل بصنعة مما ليطور على المشهود لكنه في خلاف صار خلا. لأنه يعني هو إذا أخذت العنب مثلا، قولون إذا أخذت العنب، وأنا لا أعرف هذه الأشياء، أنا بدوي لا أعرف إلا صحراء قاحلة والجمال، لكن يقولون في الدرس هنا إذا أخذت العنب مثلا طرحته بالماء هذا يسمى نبيذا، هذا نبي، النبي صلى الله عليه وسلم كان ينبذ له، إذا كان حامضا صار مزبدا صار خلا، إذا كان حامضا صار خلا، إذا كان مسكرا مزبدا فهو خمر. هذا الخمر إذا تخلل معناها صار خلا، هذا يطهر. ويتخلل بذاته ولا بالصنعة ولا كيف يتخلل؟ هو قد يتخلل وحده كيماويا وقد يتخلل بصنعة. يقولون نعرف بيتهم، يقول ولابن رشد طهر ما تخلل بنفسه الخلف فيما خلل، إذا تخلل بنفسه ممكن يتخلل بصنعته. نعم و ولكن عنه أظن صحيح أنه سواء خلل بصنعته وتخلل بنفسه ويطهر إناؤه. نعم ولو كان فخارا غاص فيه. الله يجزاكم خير. واضح. وليس من تخليله خلطه بماء، إذا خلطته بالماء أو باللبن ذاك لا يطهر، ذاك ليس بتخليله، خلطته بالماء حتى زال عنه الإسكار ذاك لا يطهر، فيتنجس ذلك الماء، وخلطته باللبن يتنجس ذلك اللبن. نعم تهدر. الله يبارك فيك، جزاكم الله خير شيخنا، جزاكم الله خير. آمين آمين آمين. المهم الحفظ، الحفظ، تركز على الحفظ. أي نحن وصلنا هنا الحمد لله، أو جاوزنا هذا المحل الحمد لله، الحفظ الحمد لله الحمد لله الحمد لله. جزاكم الله خيرا. قضية الرجل الذي في واحد جاء إلى المحضرة يريد أن يقرأ، كان يكتب قليل، ما حق أن أمين يعرف ذلك، قالوا له زيد زيد، وقال لهم أنا عجلان أنا عجلان أنا عجلان، لا يكتب إلا سطرا واحدا. جميل جميل. أنا عجلان يعني يكتب شيء لا يعود له، يعود هذا يريد. أنا كذلك شيخنا، لا نكثر حتى أنا نضبط إن شاء الله المعنى والحفظ. نعم قال لي من رجل كبير من أدركت كان يقرأ مع الوالد رحمه الله حضرته رحمه الله تعالى، قال لي أن الوالد رحمه الله كان يقرأ قليل، أسطر قليلة ما يصححها، ينظر فيها ويصححها، إذا كان مثلا في شيء يحتاج للنظم صورة ونظمها أعمل فيها نظم. أنا قال لي كنت تخطيته وكنت أكتبه كثيرا عدة أسطر نصف ونحو ذلك، فلما قاربت الانتهاء من الانكحة رجعت إلى الخلف أتخبط، قال لي رجعت أتخبط للحفظ وللمعنى ضاع علي لأني كثرته كثيرا. تجاوزني الوالد الوالد الذي كان معه والدنا رحمه الله محمد المصطفى، قال تخطاني، قال لي يعجز. يعجز هي عبارة عن إنسان إذا تجاوزك في سيارة وعلى جمل وتقص عليك العجاج الغبار. عندنا هذا نعم عجيب سبحان الله، لأن ينبغي الإنسان لا إذا أراد أن ينتبه أن يقرأ قليل قليل شيئا فشيئا، ولكن الدوام الدوام المضر هو عدم الدوام. نعم جزاكم الله خيرا، الله يجزاكم عنا خير. آمين آمين، ولكم يفتح لنا ولكم إن شاء الله. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم.